النهاردة واحدة من بين أهم الحلقات يا ريهام في حلقات بودكاست مركز الأخبار من إنتاج أخبار الآن. الحلقة النهاردة هنتكلم على بعد 5 شهور من إعصار دانيال الاجتاح مدينة درنا في ليبيا. بالفعل يا مصطفى، 5 شهور مروا على العاصفة دانيال والفيضان اللي دمر مساحات واسعة من مدينة درنا الليبية، ومن وقتها مثل بعض المسؤولين أمام المساءلة القانونية وبدأت لجنة إعادة أعمار درنا أعمالها. في الحلقة دي من مركز الأخبار هناخدكم مستمعينا لدرنا عشان نتعرف على تطورات الوضع عن قرب ونسمع من سكان درنا نفسهم. أهلا بكم في حلقة نهاية الأسبوع من بودكاست مركز الأخبار، معكم أنا مصطفى نصر الدين وأنا ريهام محمود. السيل السيل السيل السيل السيل جاتنا المية. أي هلاي يا زياد من فوكس، السيل جاتنا المية يا عرب، السيارات يا عرب السيارات. 44 ألف نازح ليبي فقدوا منازلهم بسبب فيضان درنا، وقضوا فصل الشتاء في ظروف صعبة جدا، بينما الحكومة الليبية بتقول إن جهود إعادة الإعمار مستمرة من شهر يناير، لكنها ما أعلنتش إمتى العملية دي ممكن تنتهي وإمتى الحياة هترجع لطبيعتها في المدينة اللي دمرتها السيول. كمان يا ريهام، إعادة أعمار درنا هتتكلف مليارات، حوالي 1.8 مليار، وده رقم ضخم طبعا، وده حسب تقرير للبنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. والبرلمان الليبي بالفعل أقر ميزانية طوارئ بقيمة 2 مليار دولار لإعادة إعمار درنا. الميزانية دي مين اللي هيديرها؟ صندوق إعادة إعمار درنا برئاسة بالقاسم حفتر ابن خليفة حفتر قائد الجيش الليبي المسيطر على شرق البلاد. صندوق إعادة الإعمار هيتم تمويله من ميزانية الطوارئ ومن القروض والمنح، وكمان القانون بيسمح له بالاقتراض عن طريق البنوك الليبية. التقرير الدولي قال كمان أن العاصفة دانيال تسببت في أفدح خسائر بشرية في أفريقيا من عام 1900. الأرقام الرسمية بتقول أن الفيضان تسبب في وفاة حوالي 4500 شخص إضافة ل 8000 مفقودين. وزير الاستثمار في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان اللي هي حكومة الشرق رأيه أن 1.8 مليار دولار اللي قال عليهم التقرير الدولي مش كفاية لإعادة الإعمار بشكل كامل، لكنها ممكن تكون نقطة بداية. مهم هنا أننا نفكر المستمعين أن عدد المتضررين من الفيضان حوالي 1.5 مليون، يعني أقل شوية من ربع سكان ليبيا. عن الأوضاع الخاصة بالمواطنين أو النازحين، هم عايشين حاليا ما بين منازل مستأجرة أو عند أسر مضيفة أو في مدارس تم تحويلها لملاجئ أو في بيوت متنقلة. طبعا كان من المفترض أن الحكومة تقدم تعويضات للمتضررين، لكن رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قال في تصريحات إعلامية أن الحكومات في ليبيا ما قدمتش للمتضررين أي مساعدات زي الملابس أو أدوات التدفئة أو بدل السكن، وكتير من المواطنين بدأوا في ترميم منازلهم على نفقتهم الشخصية من غير ما ينتظروا الحصول على تعويضات. وطبعا ليبيا متقسمة بين حكومتين، حكومة في الشرق اللي هي المنطقة اللي فيها درنا، وحكومة في الغرب ومقرها طرابلس، والحكومتين بيتنازعوا على شرعية السلطة. طبعا ليبيا ما حصلش فيها انتخابات من زمان جدا، وكان من المفترض انعقاد انتخابات برلمانية ورئاسية في نهاية 2021، لكنها تأجلت لأجل غير مسمى بسبب الخلافات بين أطراف النزاع. وعدم وجود حكومة موحدة بيلعب دور كبير في تفاقم أزمة درنا، من أول صعوبة محاسبة المسؤولين لحد صعوبة وضع برنامج لتعويض المتضررين وإعادة الإعمار. تمام، بمناسبة محاسبة المسؤولين يا ريهام، لحد دلوقتي ما فيش أي تطورات عن التحقيقات مع أعضاء بلدية درنا اللي وجه ليهم النائب العام الليبي تهم إساءة إدارة المهام وإساءة استخدام السلطة. التهم اتوجهت ل 16 مسؤول، منهم المسؤولين عن السدود اللي انهارت ومسؤولين في الإدارة المائية، وتم حبس 6 منهم على ذمة التحقيق. طيب، أحسن طريقة نفهم بيها اللي بيحصل فعلا في درنا وإذا كان في تطور ملموس إننا نتكلم مع حد من هناك يقدر ينقل لنا صورة دقيقة وواقعية. ضيفنا النهاردة عطية الحصادي، أحد المتضررين من الفيضان في درنا وأحد الناشطين في جهود البحث عن المفقودين وتقديم المساعدات للنازحين. أستاذ عطية، أهلا وسهلا بيك في بودكاست مركز الأخبار. أهلا وسهلا بكم، وأهلا وسهلا بالسادة اللي يسمعوني عبر البودكاست. أهلا بحضرتك. بعد التحية، ممكن توصف لنا الوضع دلوقتي في دارنا؟ هل الناس رجعت بيوتها؟ هل البنية التحتية رجعت تشتغل؟ تفضل. بالنسبة لي الوضع في دارنا حاليا، الناس بدأت في مرحلة التعافي من أثار عاصفة دانيال وانهيار السد في المدينة. المناطق التي تضررت جزئيا الناس قاعدة ترجع لها بجهود يعني أهلية، بخصوص صيانة المنازل، الاستفادة كذلك من أموال جبر الضرر، بالإضافة إلى أعمال تنظيف الشوارع وتهيئة الإنارة والكهرباء وكذلك الصرف الصحي في المناطق التي تضررت جزئيا كما قلت في مدينة دارنا، وتشمل يعني مناطق من جبيلة إلى فرع البحر من البلاد والمغار. لكن المناطق التي تضررت كليا زي منطقة دير الوادي، شارع حشيشة وشارع الحبس، فهي ما زالت إلى الآن تنتظر جهود جبارة جدا في إعادة الأعمار. أما كما قلت المناطق الأخرى التي تضررت جزئيا، ففي هنالك محاولة مشتركة بين الناس وبين الحكومة في إعادة الحياة إليها. أستاذي أستاذ عطية، إحنا عارفين إن بيتك تضرر بشدة بفعل الفيضان، هل قدرتوا ترجعوا البيت ولا لسه؟ بالنسبة لوضع بيتنا في منطقة وفي شارع الفينار، قاعدين نحاول نصينوه بصيانة كاملة، يعني باعتبار أن البيت غرق بالكامل، وغرق مش بس بالمياه، غرق بالسيل، بالطين وبالأشجار، وحتى أساس البيوت، يعني كل شيء جرف سيل قدامه وضع في بيتنا. فحاليا لم نستطع ان احنا نرجع له، لكن قاعدين في الصيانات الاخيره، يعني الحمد لله قدرنا ان نرجع الكهرباء للمنزل، حفرنا بير باعتبار ان شبكه المياه ضررت بالكامل، فحفرنا بير منزلي للميه، ان شاء الله يكون الصرف ما في شيء مشكله، ويعني قدرنا صيانه كامله للمنزل. تمام. يعني حضرتك ذكرت من شويه ان هناك محاولات مشتركه ل عودة أو الحصول على تعويضات أو ما إلى ذلك، وضع التعويضات والمساعدات، هل حصلتم على أي تعويضات؟ هل في جزء من السكان حصل على تعويضات؟ هل في ناس ما حصلتش على أي حاجة خالص من الحكومة؟ طبعا جهود اللي كانت مبذولة فقط في مسألة التعويضات هي صندوق جبر الضرر اللي كان تحت المؤسسة العسكرية للجيش العربي ليبي. فالقيم جبر الضرر هي قيم بسيطة، مش قيم تعتبر كتعويض للمنازل، قيم كانت بين 20 و50 و100 ألف دينار ليبي على حسب يعني نوع الضرر. ولكن طبعا هذه القيمة يعني ما هيش قيمة كافية تقدر تخلي إن هي قيمة تعويض، عشان هيك اسمها يعني قيم جبر الضرر. لكن وصلت للمتضررين بشكل كامل. أكيد حيكون في مشاكل، يعني مش كل الناس خذت تعويضات لأسباب ما يحضرنيش ذكرها، ولكن غالبية الناس حصلت على قيم جبر الضرر، فبدأت إن هي تصين في منازلها، بالإضافة إلى جهود الأهلية في مساعدة الناس. كان فيه أعمال خيرية تطوعية في تنظيف المنازل، جمعيات خيرية تحاول توفر أساس ولو بسيط جدا، هي الأمور الأساسية للعودة للمنازل زي الثلاجة، الغاز، الغسالات وما إلى ذلك. جهود أخرى كانت مبذولة في أعمال الصيانة وتوفير المبالغ المالية لشبكة المياه المنزلية، شبكة الكهرباء المنزلية، وكذلك أعمال الطلاء. ففي جهود مبذولة من قبل خلنا نقوله الحكومة، لكن ما هيش قيم تعويضية، هي قيم بسيطة جدا كجبر ضرر ومساعدة، تدخل في قيم بدل الإيجار أو صيانة بسيطة للمنازل، بالإضافة إلى الجهود الأهلية الخيرية في جمع التبرعات لأعمال الصيانة وتنظيف البيوت. يعني والناس بدأت يعني تستعمل في مدخراتها، إن بقيت لها مدخرات بعد الفيضان اللي صار في مدينة دارنا. هذا الثلاثي اللي قاعد حاليا يعمل في عودة الناس لمنازلها في المناطق المتضررة جزئيا. طيب يا أستاذي، حضرتك ممكن توصف لنا الشعور العام عند المواطنين؟ يعني هل عندهم أمل في لجنة إعادة الإعمار؟ وهل راضين عن إدارة الحكومة للأزمة؟ بالنسبة للرضا صعب جدا، لأن يعني رضا الناس غير لا تدرك يعني في نهاية الأمر. لكن الجو العام، خلينا نحكي بالجو العام، هناك نوع من الرضا على أداء الحكومة حاليا في مسألة إعادة الحياة. في جهود مبذولة نشوف فيها في في في, في الشوارع مدينة جنة، خصوصا زي ما قلت للناس اللي متضررة جزئيا، أعمال الصيانات وأعمال الكهرباء وأيضا الإنارة وصيانة المحلات و يعني الشوارع، الثلج للشوارع، وهذه موجودة حاليا والجهود واضحة جدا. كذلك في استكمال مشروع 2000 وحدة سكنية، هذا مشروع 2000 وحدة سكنية وقف، كان مشاريع ليبيا الغد من 2009 ولكن توقف بسبب الثورة، والآن أعيد إحياء من جديد في استكمال 2000 وحدة سكنية اللي حتسبب يعني أو حتحل أزمة السكن الموجودة حاليا للنازحين في مدينة درنة، باعتبار أن 2000 وحدة سكنية هي مخصصات لأهالي مدينة درنة. فهنالك شغل واضح وباين لمناطق المتضررة جزئيا. الناس اللي موجودة في المناطق المتضررة كليا إلى الآن يعني ما فيش حاجة واضحة، بالتأكيد هم غير راضيين، لكن في انتظار يعني رؤية الحكومة للمناطق المتضررة كليا، وفي انتظار شنو المشاريع اللي ممكن حيندارا، كيف حيتم تعويض الناس من الناس فقدت منازلها بشكل كامل، يعني ومنازلهم وعماراتهم وأرزاقهم ممسوحة بالكامل بفعل الفيضان. نعم أستاذ عطية، يعني معلش عندي سؤال بس، حضرتك ذكرت أن جهود إعادة الأعمار هي مستمرة ومتواصلة، عايز أسأل سؤال حضرتك، بعد 5 شهور من وقوع هذا الفيضان، بنسبة كام في المية نقدر نقول أن إعادة الأعمار رجعت تاني؟ خاصة حضرتك ذكرت دلوقتي أن رغم أن جهود إعادة الأعمار مستمرة، لكن هناك نسبة عدم رضا من جانب الشعب متواجدة في نفس الوقت، نسبة كام في المية نقدر نقول أن إعادة الأعمار وطالت أنهي قطاعات تحديدا؟ بالنسبة لإعادة الأعمار ممكن 30 أو 40%، خلنا نقوله من المناطق اللي تضررت بعاصفة دانيال. جهود إعادة الأعمار كيف ما قلت هي مش مستهدفة المناطق حاليا، المناطق المتضررة جزئيا فقط، هي مستهدفة دارنا بشكل كامل، عمليات إصلاح وتوسعة للطريق العام الواصل لمدينة درنة، مشاريع وحدات سكنية، الحدائق والملاعب، استرداد أملاك الدولة، في خطة كبيرة جدا واضحة أن هي مستهدفة مدينة درنة بالكامل. والخطة هذه الواضح أن هي حتاخذ وقت، يعني أقل شيء من 3 سنوات ل5 سنوات كيف نشوف فيها، وبتقديري تقديري الشخصي، لأنك تبي تدير إعمار بالكامل لمدينة بالكامل بما فيها بناء مستشفيات جديدة ومدارس جديدة وتوسيع الطرق. الأمر مش محصور فقط في المناطق المتضررة، وهذا اللي يسبب نوعا ما عدم رضا من الناس اللي هم المتضررين بشكل مباشر، لما يشوفوا في الأولوية هذا اختلاف رؤى بين حاليا الدولة وبين الناس، أن الناس تشوف أولوية الدعم وأولوية إعادة الأعمار لازم تنصب بشكل كامل في المناطق المتضررة، بينما الحكومة ترى أن إعادة الأعمار لازم تكون خطة شاملة تشمل المدينة بالكامل، وفي رؤى تستهدف مدينة درنة وضواحيها مش بس الأحياء المتضررة. هذه اختلاف الرؤى واختلاف الأولويات عند الناس والحكومة هي اللي مسببة نوعا ما ضرر. عودة لسؤالك، كيف تقيم النسبة بالكامل المنجز حاليا في 5 شهور؟ يعني تجاوز 50-70% على أقل بما هو متوقع، لكن لا تزال وادي درنة والمناطق المتضررة بشكل كامل لم تصلها إعادة الإعمار. نسمع من الحكومة أن هذه المنطقة بالكامل في انتظار شركات أجنبية عاملة كبرى تدخل لهذه المناطق، وأما المشاريع الأخرى التي خارج مناطق متضررة ممكن أن تستلمها شركات محلية، وهذا اللي قاعدين يشتغلوا فيه. المدينة حاليا خالية من أي جسور، على سبيل المثال مثل أي جسر يربط الضفة الشرقية لمدينة دارنا، ضفة الوادي الشرقية على الضفة الغربية، باعتبار أن دارنا كانت تملك 6 جسور رابطة بين طرفي أو ضفتي الوادي. هذه الجسور انهارت بالكامل، إلى الآن لم نرى أي جهود في بناء جسور على سبيل المثال، ولكن نرى مثلا طريق على سبيل المثال توسعة الطريق العام المؤدي لمدينة دارنا خصوصا من جهة الفتايح، بناء الكوبري المدخل درنا، كوبري مدخل درنا الغربي، توسعة الطرق الموجودة في منطقة البلاج، وكذلك المناطق القريبة من المناطق المتضررة التي لم تتضرر بشكل كامل ولكن تستهدفها جهود إعادة الإعمار. هذه الصورة الموجودة في درنا، أتمنى أن يوصفها بشكل جيد، لكن هذه الصورة العامة لمدينة درنا حاليا. يعني يا أستاذي شكرا جزيلا لمشاركتك معنا، وتمنياتنا يعني بعودة الإعمار قريبا. وأستاذ عطية الحصادي كنت معنا من دارنا في ليبيا، شكرا جدا لمشاركتك معنا. عفوا شكرا لكم على إتاحة هذه. وإحنا لسه في ليبيا لكن في المنطقة الغربية وتحديدا في العاصمة طرابلس اللي هيتم إخلاءها أخيرا من المسلحين بعد مفاوضات طويلة، وده حسب تصريحات لوزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية اللي مقرها طرابلس. وزير الداخلية أكد في مؤتمر صحفي إن المفاوضات اللي استمرت أكتر من شهر توصلت لأن كل المجموعات المسلحة هترجع لقواعدها وثكنتها، وإن مش هيتبقى في طرابلس غير عناصر الشرطة والنجدة والبحث الجنائي، وهي أجهزة نظامية تابعة لوزارة الداخلية. القرار ده جاي بعد أيام قليلة من حادثة مروعة حصلت في طرابلس الأسبوع ده، لما أجهزة الأمن اكتشفت جثث 10 أشخاص في أحد المنازل في طرابلس، من بينهم قيادات في جهاز دعم الاستقرار وهو مؤسسة أمنية تأسست بموجب قرار من المجلس الرئاسي. والحد دلوقتي الجهة المنفذة للعملية غير معلومة، بس النيابة العامة الليبية أعلنت أنها بتحقق في الأمر. نعم، نحن في انتظار يعني تنفيذ هذا القرار أو هذا الاتفاق على أرض الواقع من العمليات المسلحة في ليبيا للحرب على غزة المستمرة منذ 7 أكتوبر اللي فات، وللحد دلوقتي أودت بحياة يعني حوالي 30,000، أكتر من 29,900 شخص حتى صباح الخميس. لكن المفاوضات مستمرة للمحاولة للتواصل لاتفاق بين إسرائيل وحماس لإنهاء الحرب وتبادل الأسر. النهاردة في باريس هيجتمع رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية مع مسؤولين قطريين ومصريين وإسرائيليين لمناقشة تطورات المفاوضات. حاليا بيتم دراسة مقترح أمريكي بينص على وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع، لكن إسرائيل وحماس لسه مختلفين على عدد الأسرى الفلسطينيين اللي هيتم إطلاق سراحهم في صفقة تبادل الرهائن. طبعا الأيام اللي فاتت وفد من حماس بقيادة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية كان في القاهرة بيناقش احتمالات الاتفاق مع مسؤولين مصريين. وحماس كانت أعلنت أنه بيتم مناقشة مقترح بوقف إطلاق النار لمدة 45 يوم، وأن المدة هتزيد مقابل كل محتجز إسرائيلي يتم الإفراج عنه. التقديرات الإسرائيلية بتقول إن غزة كان فيها 130 رهينة إسرائيلية، مع توقعات إن 30 منهم على الأقل لقوا حتفهم بسبب العمليات العسكرية. So, congratulations, I am team. We'll see how much more we can get from that. لكن مع أن الإنسان مش عارف يوقف الحروب والعمليات العسكرية والكوارث، لكنه بيعرف يشغل مركبات فضائية توصل الأمر. الأسبوع ده بدأت رحلة المركبة أوديسيوس اللي انطلقت على متن صاروخ تابع لشركة سبيس إكس بتاعت إيلون ماسك. الرحلة دي هتكون أول هبوط أمريكي على سطح القمر من أكتر من 50 سنة، وهي كمان أول مرة شركة خاصة هي اللي تقوم بالنوع ده من الرحلات والتجارب. المركبة أوديسيوس انطلقت من مركز كندي للفضاء في ولاية فلوريدا الأمريكية، ووصلت مدار القمر وعبرته بنجاح. طبعا المهمة الفضائية دي هدفها فهم أوضح للحياة على القمر، وعشان كده وكالة ناسا شاركت في المهمة ب6 حمولات مكونة من أدوات لجمع البيانات عن البيئة القمرية. هنقول لكم طبعا في حلقتنا الجاية على الاكتشافات اللي أوديسيوس هتلاقيها على القمر. تابعوا حلقات مركز الأخبار كل يوم من الاثنين للجمعة في نفس الميعاد. ودي كانت كل أخبارنا النهاردة، شكرا لمتابعتكم، واستنونا الحلقة الجاية من بودكاست مركز الأخبار من إنتاج أخبار الآن. كان معاكم النهاردة أنا ريهام محمود وأنا مصطفى نصر الدين. تحياتنا في أمان الله. باي باي.